الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلس الرابع من مجالس التعليق على الفصل في حكم أو في بيان حقيقة الكفر والطاغوت ومسألة مظاهرة المشركين من كتاب حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا عند بعد أن ذكرنا نقل كلام الشيخ رحمه الله والمشهور، وهو قوله: أصل دين الإسلام وقاعدة أمران الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع من يدخلون تحت هذا الأمر، أي من خالفوا في هذه المسائل. فعندنا القاعدة مبنية على أمرين، كل أمر فيه أربع أمور أو أربع مسائل. القاعدة الأولى ما يتعلق بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فهذه فيها أربع أمور: هو توحيد الله عز وجل، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني ما يتعلق بالبراءة من الشرك، وهو قول الشيخ الثاني، أي الأمر الثاني، الإنذار عن الشرك في عبادة الله عز وجل، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. فهي ثمن يعني أمور ذكر الشيخ رحمه الله ما يقرب من 12 نوعا مما يخالف في هذه المسائل. ثم قال المؤلف بعد أن ذكر كلام أو نقل عن الشيخ رحمه الله في هذه الموضع من هذا الموضع، قال: وقد نقل علامة العراق محمد بن علي السويدي المتوفى سنة 37 و200 للهجرة، وهو معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من علماء أهل العراق، يقول: وقد نقل علامة العراق محمد بن علي السويدي رحمه الله هذا الموضع من كلام الشيخ دون أن يسميه. نقل هذا الموضع الذي سبق ذكره في أصل دين الإسلام وقاعدته، نقله بتمامه لكنه ما سمى الشيخ، لم يذكره، لأن الهجمة على الشيخ رحمه الله كانت في ذلك الوقت عظيمة جدا، وربما لا يجرؤ بعض العلماء المناصرين لدعوة الشيخ في العراق أو في الشام أو في مصر أن يسموا الشيخ لكثرة ما شغب على الشيخ. فيقول: هذا نقل هذا الموضع من كلام الشيخ دون أن يسميه، وكان معاصرا له. ثم قال معلقا بعد نقله لكلام الشيخ، يقول السويدي معلقا: فما قاله حسن من حيث أن الموالاة لا تتم إلا بالتبري والمعادة، لا يكون سان موالي الله عز وجل محبا له موحدا حتى يتبرأ مما يضاد ذلك. فكيف يكون مفرد الله عز وجل بالعبادة وهو لم يتبرأ مما يناقض ذلك كالشرك بالله عز وجل؟ وكيف يكون محبا لأهل الإيمان مواليا فيه وهو لا يبغض أهل الشرك ولا يعاديهم؟ فموالاة المؤمنين تستلزم معاداة الكافرين، وموالاة الله عز وجل ومحبته تستلزم بغض الشرك وأهله ومعاداتهم، فلا بد من هذا وهذا. ومن هنا قال العلماء أن الإسلام يقوم على الموالاة والمعادة، الموالاة في الله عز وجل، ومعنى وأصل ذلك محبة الله وتوحيد الله عز وجل، والموالاة في ذلك فمحبة أولياء الله عز وجل ونصرتهم، والمعاداة معاداة الشرك وأهل الشرك والبراءة منهم. قال الشيخ السويدي: فما قاله أي شيخ محمد بن الوهاب حسن من حيث أن الموالاة لا تتم إلا بالتبري والمعاداة. فلا يمكن الإنسان أن يكون أن يقول أنا مؤمن أنا موحد وهو لم يتبرأ من الشرك، يقول أنا لا أعبد إلا الله ولا أصلي إلا له ولا أذبح إلا له ولا أنذر إلا له ولا أدعو قبرا ولا ميتا ولا غائبا ولا أستغيث به، لكن لا يتبرأ ممن يفعل ذلك، لا يعتقد أن دعاء الموتى شرك وأن الاستغاثة بهم شرك وأن الذبح لهم شرك وأن النذر لهم شرك، ولا يتبرأ من أهل الشرك ويعاديهم، هذا لا يكون موحدا حتى يتبرأ مما يضاد ذلك. فمحبة الله تستلزم أن يبغض الإنسان وأعداء الله، ومحبة التوحيد تستلزم أن يبغض الإنسان الشرك. فإذا لم يوجد في حقه بغض الشرك وأهل الشرك ومعاداة الشرك وأهله والبراءة منهم لم يكن موحدا. إذا لم نؤمر بمجرد عبادة الله بل أمرنا أن نفرد الله بالعبادة ونتبرأ مما يضاده، وهذا معنى قوله كما ذكرنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت. يقول: فما قاله حسن من حيث أن الموالاة لا تتم إلا بالتبري والمعاداة، وكيف يتم للمؤمن التوحيد وهو مطمئن بالشرك، منبسط إلى أهله، فارغ قلبه عن الانزعاج ولو حل في محله؟ تالله لا يكون هذا إلا ممن لم يدخل التوحيد فؤاده، فلذا لم يقدره قدره بل تابع فيه هواه ومراده. لا يكون إنسان موحدا حتى يتبرأ من الشرك، فمن لم يعتقد بطلان الشرك ويكفر أهله فلا يكون موحدا حتى يتبرأ مما يضاد التوحيد ويضاد الإيمان بالله عز وجل ويضاد موالاة المؤمنين وهو محبة الكافرين، فلا بد من براءة من ذلك. يقول المؤلف: وبهذا يتبين الجواب عن اعتراض بعض الخصوم على مسألة التكفير والقتال خاصة دون مسألة التوحيد والشرك. قلنا الشيخ قال: أنا أتيت بالناس بأربع، وافقني الناس في اثنتين وخالفوني في اثنتين، وافقوني في التوحيد والشرك وخالفوني في التكفير والقتال، أي تكفير من فعل الشرك أو ترك التوحيد وقتال من فعل الشرك أو ترك التوحيد. قال لا، أما أن نكفر فلا نكفر ولا نقاتل. يقول: بهذا يتبين الجواب عن اعتراض بعض الخصوم على مسألة التكفير والقتال خاصة دون مسألة التوحيد والشرك، وذلك أن بعضهم قد أقر بالتوحيد وأنكر الشرك لكنه امتنع من تكفير من ترك التوحيد أو فعل الشرك على نحو ما سبق بيانه في أفعال الخصوم في الفصل الثالث. المؤلف في الفصل الثالث ذكر أفعال الخصوم، يعني لم يكونوا صنفا واحدا بل كانوا أصنافا متعددة، وأفعالهم الشركية المضادة للتوحيد كثيرة، لم يكن فقط أنهم عبدوا غير الله. فالمؤلف الفصل الثالث ذكر أصناف خصوم الشيخ والذين حكم الشيخ رحمه الله بكفر ما أنذاك. يقول المؤلف: فإذا علمنا أنه لا يصح إيمان عبد إلا بتكفير المشركين والبراءة منهم والتصريح لهم بالعداوة وهو حقيقة الكفر بالطاغوت على ما تم توضيحه، تبين لنا حينئذ وجوب تكفير من امتنع من ذلك ولو كان مقرا بالتوحيد ومعترفا به بلسانه وقلبه ومنكرا الشرك وكارها له بقلبه، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، حتى لو كان ينكر الشرك ويكرهه بقلبه لكنه لا يتبرأ من أهله ولا يحكم عليه بالشرك. يقول: نعم أنا لا أبغض الشرك ولا أحبه واعتقد أنه باطل، طيب وأهله؟ قال: لا أكفره ولا أحكم عليهم بالشرك ولا أمتنع من ذلك، أو أنهم مجتهدون أو أنهم مجتهدون مخطئون أو أنهم قد فعلوا حراما لكنه لا يبلغ بهم إلى أن يخرجوا من الملة، فهذا لا شك أنه لم يحقق هذا الركن وهو الكفر بالطاغوت. إذ من معنى الكفر بالطاغوت ومن حقيقته أن يكفر أهل الشرك: إن براء منكم كفرنا بكم، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، قل يا أيها الكافرون، هكذا يصرح لهم بالعداوة. قال المؤلف: ومن أحسن المواضع التي تبين هذه المسألة بالخصوص من كلام الشيخ رحمه الله ما جاء في رسالته لمحمد بن عباد، حيث قال له، وهذه رسالة كتب الشيخ رحمه الله فيها بعض الألفاظ العامية، ومعلوم أن الشيخ رحمه الله كان في بعض رسائله يخاطب بعض الناس بالعامية حتى يفهموا عنه، وربما خاطبهم باللغة العربية الفصحى البالغة بحسب الحال والمقام. محمد بن عباد هو صاحب التاريخ، تاريخ بن عباد مشهور معروف وأرخ تلك الفترة، وهو أيضا يعني كان الشيخ حاولا ليستهديه وأن هذا، وكان مائلا في البداية للشيخ ثم بعد ذلك أصبح من خصوم الشيخ. والمؤلف في هذا الكتاب ذكر الخصوم المشهورين وترجم لكل واحد منهم وذكر أحواله. الشيخ قال في رسالته لمحمد بن عباد، قال: قولك إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية، ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك، وإنما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند توحيد الألوهية، ولم يدخل الرجل في الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. هذا كلام ابن عباد، الشيخ يثني عليه، قال: فهذا كلام من أحسن الكلام وبيانه تفصيلا. يعني ابن عباد كان يقر بأنه لا يكفي الإقرار بالربوبية حتى يقر لله بالألوهية ويفرد بالعبادة. يقول معاتبا هذا، يعاتب ابن عباد، قال: ولكن العام، أي العام الماضي، لما واجهنا إبراهيم بن سليمان رئيس ثرمدة، وهذا ابن عباد كان من ثرمدة وهذا كان من خصوم الشيخ، هذا رئيس، هذا لم يكن عالما لكن الشيخ خصومه بعض الأمراء ورؤساء النواحي ومنهم علماء أي منسوبين للعلم ومنهم جهال. قال: ولكن العام لما واجهنا إبراهيم كتبوا له علماء سدير مكاتبة وبعثها لنا، هذا إبراهيم بن سليمان بعثها للشيخ، علماء سدير كتبوا في خصومة دعوة الشيخ، يقول لما كتبوا له علماء سدير كن كاتبة وبعثها لنا وهي عندنا الآن، ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية، أي ما قالوا يعني حصروا التوحيد بالإقرار بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك والنافع. يقول فإذا كنت تعرف هذا، أي أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية حتى يقر بالألوهية، قال فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ونصحته؟ إن هؤلاء، إن يعني باللغة العامية، إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد وإنهم منكرون دين الإسلام، أي منكرون توحيد الألوهية وهو دين الإسلام، وليس ولا يريد أنه ينكر الإسلام معنى أنه تورم الإسلام كدين، يريد الإراد بالإسلام هو لب الإسلام وهو توحيد الإلهية، توحيد العبادة اللي هو محور الخصومة بين الشيخ وخصومه. قال فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ونصحته؟ إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد وإنهم منكر، وإنهم يعني بالقراءة العامية، قال إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد وإنهم منكرون دين الإسلام. وكذلك أحمد بن يحيى راعي الغبة وهو رئيس بلدة غبة أيضا من خصوم الشيخ، وهذا من ألد خصومه وهو أمير لكنه كان خصما. وكذلك أحمد بن يحيى راعي الغبة عداوته لتوحيد الإلوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه، أهل العارض مرض به أهل الشيخ، الشيخ كان من الدرعية وأصله من العيينة وكلهم من أقاليم العارض، كما ذكر نجد أقاليم العارض سدير الوشم القصيم الخرج. يقول وكذلك أحمد بن يحيى راعي الغبة أي أمير الغبة رئيس تلك البلدة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه، وإن كان يقر به أحيانا عداوة ظاهرة لا يمكن إنها لا تبلغك، يعني هذا كان من خصوم ذلك. وكذلك ابن إسماعيل وهو من ألد خصوم الشيخ، كان يطوف البلدان ينكر على الشيخ ويؤلب الناس عليه. وكذلك ابن إسماعيل إنه نقض، طبعا الكتاب المؤلف ترجم لكل هؤلاء، وكذلك ابن إسماعيل إنه نقض ما أبرمت في التوحيد، أي أن التوحيد الربوبية الإقرار به لا يكفي، المشركون كانوا يقرون به وإنما كان لابد أن يقر بتوحيد الألوهية. قال وكذلك ابن إسماعيل إنه نقض ما أبرمت في التوحيد، وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة قباني من خصوم الشيخ، كتب كتاب من البصرة لما استكتبه بعض علماء نجد، فكتب كتابا في الإقرار بتوحيد الربوبية فقط وأن التوحيد محصور في الربوبية. قال وتعرف أن عندها أي ابن إسماعيل الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية، وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي أثيثة أي رئيس بلدة أثيثة، وقرأه عندكم وجادل به جماعتنا، وهذا الكتاب مشهور عند المويس من ألد خصوم الشيخ عبد الله بن عيسى المويس وأتباعه مثل ابن سحيم وسليمان أي من خصوم الشيخ مشهورين، وابن عبيد من خصوم الشيخ أيضا مشهورين، وكلها لقد ترجم لهم مثل ابن سحيم وابن عبيد يحتجون به علينا في كتاب من القبان راعي البصرة، ويدعون الناس إليه وهو ليس فيه إلا الإقرار بالربوبية فقط، ويقولون هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء من أهل البصرة من أهل الإحساء من أهل مكة والمدينة، ويقول هذا كلام العلماء. فإذا كنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، ويقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك، من هي ما هي الكتب اللي كتبها بعض علماء الحرمين وبعض علماء الأحساء وبعض علماء البصرة، قال يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوتهم وإنهم كفار مرتدون. ليش؟ مع أنك تكتب لي أن فعلا الربوبية لا يكفي، طيب هؤلاء فعلوا أمامك وأنت تعلم، لماذا لم تنكر عليهم؟ لماذا لم تتبرأ من هذا الكلام؟ قال لأي شيء لم تظهر عداوتهم إنهم كفار مرتدون. فإن كان باين لك أن أحد من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو أنه يشك في كفره فاذكره لنا وأفدنا، قل لنا إن في أحد لا يكفر من أنكر التوحيد الألوهية فاذكره لنا أفدنا. وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحبوه ودعوا الناس إليه، يعني لو كان هؤلاء خصوم الشيخ لا هم فرحوا بالتوحيد وأحبوه ودعوا الناس لتوحيد الإلهية، قال وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين أي بالتوحيد اللي جاء دعا إليه الشيخ وأحبوه ودعوا الناس إليه، ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفروه وكفر من عمل به، وكذلك لما أتاهم كتاب بن عفالق عبد الرحمن بن عفالق من العلماء الأحساء الذي أرسله المويس لابن إسماعيل وقدم به عليكم العام أي العام الماضي وقرأوا على جماعتكم، يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية وأنه لما أفتى به كفره العلماء وقامت عليه القيامة. إن كنت تزعم أن هؤلاء أحبوا التوحيد وأن الكتب التي كتبها ابن عفالق والقباني وكتبها أنهم أنكروها، طبعا هذا لم يكن، هم نشروها. قال إن كنت تزعم أن هؤلاء أحبوا التوحيد وأنكروا ما كتب لهم هؤلاء من خصوم الشيخ، إن كنت تقول ما جرى من هذا الشيخ هذا مكابرة، بمعنى أن هؤلاء أقروا بهذه الكتب وفرحوا بها وطافوا بها في البلدان، يأتون بكتاب ابن عفالق وكتاب ما كتب علماء مكة وكتاب القباني وغيره وكتاب غيره، يطوفون به إيش على قرى العارض والزدير والوشم والقصيم، ويكاتبون الناس انظروا هذا كلام العلماء في الصد دعوة الشيخ، وأن التوحيد فقط محصور في الربوبية. يقول إن كنت تقول ما جرى من هذا شيء فهذا مكابرة، وإن كنت تعرف إن هذا هو الكفر الصراح والردة الصريحة، وهو إنكار توحيد الإلهية وحصر التوحيد بالربوبية، ولكن تقول أخشى الناس، إن كنت تعلم أن هذا الفعل فعله كفر لكن أخشى الناس، فالله أحق أن تخشاه. ولا تظن إن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك، أنا أقرأ باللغة العامية، ولا تظن إن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة، لأن كثيرا ممن واجهناه وقرأ علينا درس على الشيخ يتعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت المسألة لم يعرفه، أي نقرره بتوحيد الألوهية وأن التوحيد الربوبية لا يكفي حتى يقرر الإنسان بأنه لا معبود بحق إلا الله ويتبرأ من الشرك، لكن عندما يأتي في الواقع ويأتي أهل الشرك لا يتبرأ منه، يظن المسألة مختلفة فيقر لكنه لا يطبق. يقول ولا طيب، لأن كثير من واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه باللسان يقر لسان، فإذا وقعت المسألة لم يعرفه. إذا قيل له طيب ما حكم هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويقرون وينكرون توحيد الألوهية، هل هم كفار؟ يمتنع، يقول لا مو كفار. طيب وين الدرس اللي أخذته؟ وين التقرير؟ يقول فإذا وقعت المسألة لم يعرفها، بل إذا قال له بعض المشركين نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفع ولا ضرا وأن النافع الضار هو الله، يقول جزاك الله خيرا، ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، فالله الله في التفطن لهذه المسألة، فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام. ولو أن رجلا قال شروط الصلاة تسعة ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة لم يدري أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه ما عرفها. قال ولو قال الأركان 14 أي الصلاة ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة ومن لا يركع ومن لا يجلس للتشهد ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها، فالله الله في التفطن لهذه المسألة. أي ليس غلط أن تكاتبني تقول لي نعم لابد ذلك في توحيد الربوبية، ثم إذا وقعت المسألة أنت لا تظن أن ما نتكلم فيه وأن الذي هو دين المشركين هو ما يقوم به هؤلاء خصوم الشيخ ويكتبون ويطوفون به في بلدان. قال مؤلف، انتهى كلام الشيخ. قال مؤلف وتأمل معي هذه الرسالة الجامعة الماتعة التي يوضح الشيخ رحمه الله فيها حقيقة ومعنى الكفر بالطاغوت الذي من لم يأتي به فهو كافر إجماعا، جوابا على امتناع خصومه عن تكفير المشركين مع اعترافهم بكونه شركا، أي خصومه بعضهم كان يقول نعم هذا شرك وما دعاء الموتى شرك والاستغاثة بهم شرك، طيب وأهله لا نكفرهم، كما يقول قائلهم اليوم إيش نتبرأ من الشرك لكن لا نكفر أهله، نعادي الشرك ولا نعادي أهله، وين طيب الشرك اللي نعاديه؟ خلنا نشوف الشرك أين هو حتى نراه حتى نتبرأ منه، وينه الشرك في أفعال المشركين، لا يمكن أن يفصل الشرك عن المشرك. فالشيخ رحمه الله يقول في الجواب على من امتنع من تكفير المشركين مع أنه يقول أنه هو شرك لكن يقول لا أكفرهم، فقال الشيخ رحمه الله في رسالته لأتباعه وإخوانه ممن وافقوا في دعوته، يقول الشيخ وقد منع الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا كله، هذا مرحلة ثانية. في أول أمر كان كثير منهم ينكر ما دعا إليه الشيخ، ينكر ما دعا إليه الشيخ من التوحيد، يقول لا التوحيد الربوبية، لكن لما الشيخ بيّن وأوضح ذلك بالحجج وكشف الشبه واستقر ذلك وعلم الناس ذلك، أصبح بعضهم نقول قالوا نعم نحن الآن نوافق فعلا ما ذكره الشيخ، ما ذكره شركا فهو شرك وأن دعاء الموتى شرك، أقروا بذلك، لكن بقيت عندهم مسألة وهي تكفير والمشركين. يقول الشيخ لأصحابه وقد من الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا كله، أي أقروا بالشرك واعترفوا أن هذا هو الشرك، سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يفعل في الحرمين والبصرة والعراق واليمن أن هذا شرك بالله، بمعنى دعاء القبور والموتى. قال فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله ويزعمون أنه السواد الأعظم، أقروا لكم أن دينهم هو الشرك، أي أن السواد الأعظم كانوا على هذا، أقروا لكم بأن ما يفعل أو ما يفعل في عامة بلاد المسلمين أن هذا هو الشرك، وأن ما يفعل في العراق من دعاء الموتى والقبور والأضرحة وفي الشام وفي مصر وفي غيرها أنه الشرك. أقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، يعني هم الآن يقرون بأن هذا الشرك وينصرون أهله، ينصرون من؟ أهل الشرك، ويزعمون أنه السواد الأعظم. كان يقول الشيخ كيف تكفر من دعا الموت والموت وهو السواد الأعظم؟ أي قالوا له أن أكثر المسلمين يدعون الموت، أكثر المسلمين يدعون الموت ويستغيثون بهم، فهم السواد الأعظم، كانوا هك بهذا يعتذرون. يقول فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، أي اللي هو الشرك يعني، ويزعمون أنه السواد الأعظم، أقروا لكم أن دينهم هو الشرك، وأقروا لكم أيضا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وفي قتل أهله وحبسهم أنه دين الله ورسوله، أي هذا أقروا لكم أن ما دعونا إليه وهم يكفرون أهله ويحاربونه، أقروا أن ما ندعو إليه هو التوحيد مع أنهم يحاربونه، وأن ما يفعله أولئك من دعاء الموتى الذي هم ينصرون أهله قروا لكم أنه شرك. إذن اعترفوا بأن فعل المشركين الشرك مع أنهم ناصرون لأهل الشرك، وأن فعل الموحدين توحيد مع أنهم مبغضون لهم معادون لهم. أقروا لكم أن وقروا لكم أيضا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وفي قتل أهله وحبسهم أنه دين الله ورسوله، وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من أعظم آيات الله، أقروا بعد المعارضة، ومن أعظم نعم الله عليكم، ولا يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت الذي طبع الله عليه، وذلك لا حلة فيه، ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة. الآن أقر بعدما اتضح الأمر وظهر جليا وقوية الدولة، وأصبح الآن أمر واقعا، بمعنى أن ما دعا له الشيخ الآن تبين، كان الشيخ ضعيفا أصبح الآن قويا، فأصبحت شبهته مسموعة، أصبح كلامه مسموعا. قال نعم، ما جئت به من التوحيد وما أنتم عليه أهل التوحيد أهل العارض أو أهل الدرعية أنه توحيد الله، مع أنهم يعادونه، وأن ما يفعله كثير المسلمين في بلاد المسلمين في الشام والعراق من دعاء الموت وسغاده أنه الشرك مع أنهم ينصرونه. ولكنهم يجادلون كل يوم بشبهة واحدة، فصغوا لجوابها، وذلك أنهم يقولون كل هذا حق، نشهد أنه دين الله ورسوله، دين الله ورسوله بمعنى التوحيد الذي دعا له الشيخ، نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال. نعم، أما أن نكفر من ترك التوحيد أو فعل الشرك ونقاتلهم أيضا، هذا ما نوافقك عليه. والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا، لأن بعض الناس قالوا يا شيخ الله هديك يا محمد الوهاب، وافقوك في التوحيد والشرك. نعم، أقر بأن ما دعوت إليه من التوحيد هو التوحيد، وأن ما أنكرت من الشرك هو الشرك، يعني وافقوك. طيب، قال الشيخ، طيب وتكفير مشركين وتكفير من ترك التوحيد؟ قال لا ما نكفرهم. وقتال هؤلاء؟ قال لا ما نقاتلهم، إن نقر أن هذا هو الشرك، هذا التوحيد وهذا هو الشرك، لكن لا نكفر من ترك التوحيد وفعل الشرك ولا نقاتله. يقول والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا، إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟ كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟ كيف يغر بأن ما دعونا إليه هو التوحيد ومنكرناه هو الشرك، ثم لا يكفر، يقول أنه لا يكفر من أنكر التوحيد، كيف يغر بأنه توحيد ولا يكفر من أنكره، وكيف يقول أنه شرك ولا يكفر من فعله؟ كيف؟ هذا مناقضة. إذن إقرارهم إيش؟ ليس إقرارا حقيقيا. قال كيف لا يكفر من أنكره، أنكر التوحيد وقتل من أمر به وحبسهم؟ من تسلط على أهل التوحيد وقتلهم وحبسهم لأجل التوحيد، هذا شك أنه كافر، حتى لو قال أن الدين الذي علي أنتم حق وأنتم أهل توحيد وسنة، لكني أقاتلكم وأحبسكم لأجل توحيدكم، هذا أبلغ ما يكون من المعادة. هذا الذي ينكر التوحيد ينكره، يقول لا دينكم باطل، لكنه لا يعادي ولا يقاتل، أهون ممن يقول نعم ما أنتم عليه هو الدين وهو الحق، لكني أقتلكم لأجله وأمر بحبسكم لأجله، أحبسكم لأجل التوحيد وأقتلكم لأجل التوحيد، هذا شد معاندة الله عز وجل وكفرا من ذاك الذي ينكره جالس في بيته، لأن هذا والعياذ بالله محادة، وهذا قد بالغ إلى أن قتل أهل التوحيد وسعى في قتلهم. أين محبة التوحيد؟ أين اشتراط محبة لا إله إلا الله موالاة والمولاة فيها؟ هذا معاداة لأهل التوحيد، وهذا ضد ما جاء به الأنبياء. قال كيف لا يكفر من أنكره التوحيد وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟ لو أمر بحبسهم لأجل التوحيد، فرق بين ما بين ما بين من يأمر بحبسهم لأجل أمر آخر، لأن خصومة، لأجل نزاع على أرض، فإيش فحبسهم، لكن لا، جاء أنا أحبسكم لأجل التوحيد، أي مشكلتكم عندي هو أنكم موحدون، فأنا آمر بقتلكم وحبسكم. إذن هو يعادي أهل التوحيد، حتى قال أنا أحب التوحيد، أي أحب أنت تبغض التوحيد، فعلك دليل على أنك مبغض للتوحيد، وأنك تصد دعوة الأنبياء وتحاربها. قال كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك، مع أنه قرر بأن فعلهم شرك، كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم؟ يقول أهل الشرك لا، ابقوا على ما أنتم عليه، ادعوا الموتى واستمروا، أنتم على ملة. وهو يقول لا، فعلهم شرك لكنه يحثهم على أن يبقوا على الشرك، ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم. يقول قاتلوا أهل التوحيد، قاتلوا أهل العارض، قاتلوا الشيخ ومن معه، ويقول أنا أنكر ما هم عليه. هذا أعظم كفر والعياذ بالله. قال كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره؟ يقول أنا الذي أحث عليه هو ما أنكره الرسول، أي أنا أحث على ما أنكره الرسول، يقر بأنه أنكره الرسول، أي أنكر الشرك، وهو يحث عليه، هذا لا يكون كافرا. ما بقي، ماذا بقي في الإسلام إذن؟ قال كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث عليه أن الرسول أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله، ويشهد أن الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر مشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله، ودين الله ورسوله. يقول نعم هو دين الله ورسوله، أنا أبغضه وأبغض أهله، ونعم هذا الشرك هو ما أنكره الرسول، وأنا إيش أحثهم على بقاء عليه. هذا أعظم يكون من ردة والعياذ بالله والكفر، وهذا ضد الكفر بالطاغوت تماما. إذا كنا مؤمنين بالكفر بالطاغوت فهذا هو الإيمان بالطاغوت. فالقضية ليست إقرارا باللسان، القضية ليس أن تقر بلسانك أن لا إله إلا الله نحن رسول الله، قضية أن تقر ثم تأتي بشروط ذلك، فمن شروطها العلم والمحبة والصدق والقبول والانقياد واليقين، كل هذه من شروط الله، من لم يأتي بها لا ينفع الإقرار بهذه الكلمة. ثم قال الشيخ رحمه الله واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. مسلم صالح عابد زاهد لكنه أشرك بالله، دعا الموت أو لم يدعو الموت بل لا يدعو الله ولا يعبد الله، لكنه صار مع المشركين على الموحدين، أي وقف في صف أهل الشرك ضد من؟ ضد أهل التوحيد. هذا كفره، وكلام علماء فيه تكفيره أكثر من أن يحصر من كتاب الله، كلام الله ومن كلام الرسول ومن كلام العلماء. ثم قال الشيخ وأنا أذكر لكم آية من كتاب أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين، وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية، وفيها ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال جل من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. شرح بالكفر صدرا أي إيش؟ فعل الشرك باختياره، وليس أنه حبه، فعل الشرك باختياره. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الذي قاد من الكفر وانشراح الصدر بالكفر وفعله اختيارا هو أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول الشيخ فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة كعمار بن ياسر وغيره، وذكروا أن الصحابية إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم أنه كافر بعد إيمانه، فكيف الموحد في زماننا؟ خوفا منهم وليس إكراها. الفرق بين الخوف والإكراه، الله عز وجل ما استثنى من فعل الكفر وقوله إلا من المكره، مكره أي ألجئ على الكفر، قال له نقتلك أو تسجد الصنم، إن لم تسجد قتلناك، إن لم تدعو الميت تستغيث به ضربناك قطعناك سجناك، إن لم تقر بأن الميت يستغاث به أو إن لم تستغيث به وتذبح له أو تطوف بقبره وإلا فعلنا بك الأفاعيل، هذا إكراه ألجأوه. أما الخوف لا، ما في إكراه، هو خايف منهم فقط، خايف أكرهوك ولا ما أكرهوك. طيب كيف تفعل الشرك؟ الله عز وجل ما استثنى إلا إيش؟ من أكره. والخوف ليس إكراه، هذا جبن منك، ما أكرهك، ما ألجأك أحد، ما أرغمك أحد. فقال العلماء أجمع علينا المسلم والصحابة لو تكلم بكلام الشرك خوفا فقط، ما أكرهوه ولا هددوه، أنه كافر خوف. قال فكيف بالموحد في زمان؟ إذا كان الصحابي لو فعل هذا ها خوفا ووافق المشركين خوفا أنه كافر، فكيف بالموحد في زماننا؟ قال فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أو الأحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه، أي تكلم بالشرك خوفا من غير إيش؟ إكراه. قال لكن قبل الإكراه. وإذا كان هذا يكفر فكيف بمن صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ هذه حال ثانية، آخر ليس فقط أنه خاف، لا، صار معهم، دخل في جملة المشركين وناصرهم وصار معهم وصار من جملتهم، صار من جملة المشركين ضد من؟ ضد أهل التوحيد، فأصبح محسوبا معدودا عليهم. قال ولا طيب إذا طيب فإذا كان هذا يكفر فكيف من صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ وقال الإنسان من جاء من سكن أو من جامع المشركين وسكن معهم فهو منهم، مراد بذلك أن يساكن وجامعهم بحيث يعد المشركين منهم غير إكراه، فهو في ظاهره يوافقون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي عقيدتهم، ولم يظهر براءة منهم ويخالطهم ومشركون بالله عز وجل، فهذا أنه معدود في جملتهم، فكيف إذا خرج معهم في القتال؟ قال فكيف بمن قال وإذا كان هذا يكفر فكيف بمن صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف بمن أقر أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ هذه محالات. طيب كيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ هو ينكر بقلبه لكنه يشيئتي يزينهم. إذا كان مجرد أن يفعل الشرك أو يوافقهم بلسانه خوفا يكون كافرا، كيف بمن قال لا أنتم على ملة طيبة وأنتم على دين، ابقوا على ما أنتم عليه، أنتم على ملة وأنتم تحبون الأولياء، تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم على خير وعلى هدى، ونحن فخورون بكم وبأعمالكم. لا شك أن هذه ردة صريحة والعياذ بالله، وهذا أخبث من ذاك الذي قال كلمة الكفر خوفا من غير إكراه. قال فكيف بمن أعانهم على شرك وزينه لهم حسنهم، فكيف بمن أمر بقتل موحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ أمر بقتل موحدين، يأمر المشركين بقتل من؟ موحد. قال قاتلوهم، هؤلاء أهل ضلال أهل انحراف، قتلوهم حاصلوهم، ويمكر بأهل التوحيد ويحث المشركين على لزوم دينهم، هذا أشد ردة وكفر والعياذ بالله. قال فأنتم وفقكم الله، تأملوا هذه الآية وتأملوا من نزلت فيه وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرها، وهو أنه لا يستثنى من فعل الشرك أو قوله إلا المكره، فخرج بذلك الخائف وخرج بذلك الراضي بلسانه الذي طامع الدنيا وغير ذلك، إذن خرج كل ما خالف الإكراه. قال تأملوا إجماع العلماء على تفسيرها وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله، نطلبهم دائما إلا الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال، فلا يجيبوننا إلا بالشك عند الشيوخ. نأمرهم أنت حنفي يا أخي ارجع كتب حنفية، أنت مالكي نرجعه كتاب مالكية، شافعي للشافعي، كلهم أقروا في كتب الردة بأن كل طائفة امتنعت من التوحيد أو استمرت على الشرك، بل لو تركت شريعة واجبة ظاهرة متواترة يجب أن يقاتلوا، فلو تركوا الأذان قالوا نصلي لك لا نؤذن، قالوا نحرم الخمر لكن لا إيش لا نمنع منه بل نفتح حانية الخمر ونفتح بنوك الربا، نحن نعلم أنها حرام ولا نستحلها لكن إيش نبقي بنوك الربا ونبقي حوانيت الخمر ونبقي بيع الخنازير ولا ننكره، وجب قتالهم بإجماع المسلمين، مع أن هم ما كفروا بهذا الفعل لكن يجب قتال كل من ترك شعيرة ظاهرة واجبة متواترة، فكيف لو ترك التوحيد وفعل الشرك؟ هذا أوجب، هؤلاء أوجب أن يقاتلوا. يقول فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثاله. من هم الشيوخ؟ المراد بالشيوخ هنا دهام الدواس، وهذا الشيوخ في عرف أهل نجد مصطلح يطلق على الأمير الذي له نفوذ واسع، كان دهام الدواس من الرياض له نفوذ وهو من ألد خصوم الدعوة، واستمر على خصومتها 29 سنة حتى أذله الله عز وجل وهزم سنة 87 والمئة والألف والهجرة، بعد أن عاداهم وخاصمهم 29 سنة. يجيبون بالشكوى عند الشيوخ، يذهبون إلى أمراء القبائل وأصحاب النفوذ يشكون الشيخ ودعوة الشيخ. قال: والله أسأل أن يوفقكم لدينه ويرزقكم الثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى كلام الشيخ. قال المؤلف: قد سبق نقل كلام الشيخ رحمه الله في التدليل على كفر من أبغض شيئا من الدين أو أبغض دخول الناس فيه. رجل لو أبغض الدين كره التوحيد أو كره أن يدخل الناس في التوحيد، قال لا، الناس كلهم يدخلون في التوحيد يتركون الشرك، يكره ذلك، هذا لا شك أنه كافر مشرك. على كفر من أبغض شيئا من الدين أو أبغض دخول الناس فيه وإن كان مقرا به بلسانه غير منكر له. بمسألة القبلة، الشيخ مثل مسألة القبلة، حيث قال الشيخ: وأنا أبين لكم هذه بمسألة القبلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأمته يصلون والنصارى يصلون، ولكن قبلته عليه الصلاة والسلام وأمته قبلته وأمته بيت الله، لكن قبلته عليه الصلاة والسلام وأمته بيت الله، قبلة المسلمين بيت الله، وقبلة النصارى مطلع الشمس. قال: فالكل منا ومنهم يصلي، ولكن اختلفنا في القبلة. ولو أن رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقر بهذا، أن قبلة المسلمين إلى الكعبة والنصارى إلى المشرق، ولكن يكره من يستقبل القبلة ويحب من يستقبل الشمس، أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه، يقر أن هذا التوحيد جئنا به هو الحق ويكره من دخل فيه، يقر أن ما نهينا عنه من الشرك هو الشرك ويحب من دخل فيه، هذا لا شك أنه كافر. قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالتوحيد، وأن لا يدعى مع الله أحد، لا نبي ولا غيره، والنصارى يدعون عيسى رسول الله ويدعون الصالحين ويقولون ليشفعوا لنا عند الله، فإذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد فاجعلوا التوحيد مثل القبلة واجعلوا الشرك مثل استقبال المشرق، مع أن هذا أعظم من القبلة. أي كما أنه يكفر من استقبل القبلة، من كره استقبال القبلة وأحب استقبال بيت المشرق على النصارى، أعظم منه أن يكفر من كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقائهم على الشرك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هذا انتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة بيان حقيقة الكفر بالطاغوت وما يدخل فيه. ثم قال المؤلف: المسألة الثانية مظاهرة المشركين على المسلمين. مسألة مظاهرة المشركين على المسلمين، والمؤلف في هذا الكتاب عقد مبحثا كاملا في هذه المسألة، لكنه ذكر هنا مختصرة لأنها متعلقة بمباحث هذا الكتاب، وأما المسألة بالتفصيل والدلائل ذكرت في ملحق الكتاب. يقول الشيخ: مسألة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من المسائل المهمة والدقيقة التي كثر الكلام حولها والخوض فيها، بالحق تارة وبالباطل تارات، ولها ارتباط وثيق بتاريخ الدعوة الإصلاحية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المسألة لها تعلق، لأن أحد محاور الصراع بين الشيخ وأحد محاور التي حكم الشيخ على بعض الناس بالكفر هو هذه المسألة، وهو أن معاونة المشركين على المسلمين. قال: إذ كان من جملة أفعال الخصوم قيامهم بنصرة أهل الشرك عباد القبور والأولياء والطواغيت والذب عنهم، والقيام معهم ونصرتهم بالسيف والسنان ضد أهل التوحيد الخالص الداعين إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله من إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك والبراءة منه من أهله. وكل من استقرأ تاريخ الدعوة الإصلاحية وتأمل مجريات الأحداث ودقق النظر في حقيقة الاقتتال الذي وقع بين أهل الدعوة وخصومها يعلم الصلة بين هذه المسألة وذلك التاريخ، بين مسألة مظاهرة المشركين وذلك التاريخ، ويدرك ارتباطها ببعض الأحكام المنزلة على بعض الخصوم في تلك الحقبة. قال المؤلف: بل لا أبالغ إن قلت بأن أكثر مواضع النقد التي يدندن حولها منتقد الدعوة وتاريخ ابن غنام، أي من ينتقدون الدعوة ينتقدون تاريخ ابن غنام بالخصوص، سواء ممن يخالف الدعوة في أصولها أو ممن يوافقها، حتى من يوافقها، إنما تدور حول موقف الدعوة من هذه المسألة وما ارتبط بها من الأحكام المنزلة على بعض الخصوم والقرى والبلدات. وهذا اليوم كثير، حتى من ينتسب للدعوة السلفية يعني في المسألة لم يضبطها، ولكن قد ينتقدون الشيخ أو بعض أتباع الشيخ وما جرى لأنهم ما ضبط المسألة ولم يقولوا فيها بالحق بل الدلال. قال المؤلف: وقد انقسم الناس في هذه المسألة عموما وفي موقف الدعوة منها خصوصا إلى فريقين: فريق يهاجم الدعوة وينتقدها على ما ذهبت إليه من الحكم في هذه المسألة حتى عدوا ذلك غلوا منها، وآخر يدافع عن الدعوة محاولا تفسير كلام الشيخ وتلاميذه في هذه المسألة على خلاف ما يفسره الفريق الأول، لكنهم غلوا حتى خرجوا بها عن حد الصواب، فحملوا كلام الشيخ على خلاف مراده ووافقوا المرجئة في أصلهم في منزلة العمل من الإيمان من حيث لا يشعرون، لأنهم ربطوا المسألة بالقلب. وثمة فريق ثالث لم يتصور حقيقة المسألة، ما تصورها، فأظهر اتباعه لأئمة الدعوة فيها، أظهر أنه متبع لها فيها، وأنزل المسألة على غير ما تنزل عليه حتى حمله هذا الخطأ على تكفير المسلمين بغير حق واستباحة الدماء المعصومة كما جرى ويجري من جماعات الغلو والتكفير في كثير من المسلمين. قال: والله الشيخ كفر من ظهر المشركين، ثم أنزلوا هذه الصورة على صور لا توافقها، على صور لا تندرج تحت هذه الصورة. إذا ما تصور غلو، هؤلاء أصحاب الغلو. إذا نحن ما بين أصحاب الغلو لأن كفر المسلمين بغير حق، ما بين إيش قوم خالف ذلك حتى وافقوا المرجع. قال: وهذه الفرق الثلاث وإن اختلفت مشاربها ومناهجها ونواياها قد اجتمعت على الخطأ في فهم المسألة وتصورها ومعرفة حكمها. ولا ريب أن الفريق الثاني المحب للدعوة المتبع لأصولها والمنتصر لها الذي يدافع، فيأتي إذا قيل له: طيب الشيخ كفر من ظاهر المشركين ومن ظاهر هؤلاء وكفر بعض الناس الذين كانوا يقاتلونه ويقاتلون أهل الدرعية، فما تقولون؟ ردوا عليهم من باب انتصار الدعوة بجواب غير سديد، بل بجواب هو يليق بمذهب الإرجاء. قال: ولا ريب أن الفريق الثاني المحب للدعوة المتبع لأصولها والمنتصر لها والذاب عنها لا يقارن بالفريقين الآخرين المبتدعين الضالين. إن الأول فريق أساسا ينكر هذا الأصول، والثالث فريق الغلو أهل الخوارج. قال: إذ إنه من أهل السنة والجماعة ومن أهل التوحيد، إلا أنه أخطأ في فهم كلام الشيخ وتلاميذه في هذه المسألة بالخصوص، ولم يهتدي الحكم الشرعي الصحيح فيها حتى جعل مناط الحكم في مظاهرة المشركين على المسلمين هو القلب، بل ألفت في ذلك رسائل، فزعم أن من ظاهر المشركين على المسلمين وأعانهم وقاتل في صفهم وحمل السلاح معهم على المسلمين فإنه لا يحكم بكفره حتى يحب الكفر بقلبه، فإن كان مبغضا للكفر بقلبه لكن حمله الطمع أو العصبية أو العداوة أو المنافسة الدنيوية على مظاهرة المشركين على المسلمين ومناصرتهم ومعاونتهم فإنه لا يحكم بكفره، ولو كان في مظاهرة المشركين طمس للتوحيد وصد لدعوته وإعلاء لكلمة الشرك وأعلامه وأعلام ومظاهره. وهذا قول باطل لا شك في بطلانه، هذا قول باطل، هذا قول مرجع الذين يفكروا ارتباط بين الباطل والظاهر. قال: أنت تقر بقلبك أن ما عليهم المشركون باطل؟ قال: نعم أقر. خلاص، حتى لو رفعت السلاح تقاتل خلف تحت الصليب ها وتحت أصنام وتحت أهل الشرك والقبور والأضرحة، صاف الصف صف الرافضة والقبوريين ضد أهل التوحيد وتناصرهم في قتل التوحيد وطمس دينه ونشر الشرك، أنت طالما أن قلبك مطمئن بالله فأنت على خير وهدى. هذا قول مرجع، هذا قول مرجع، أنه لا، أن العمل لا ارتباط له بالإيمان وأن الإيمان هو محصور في القلب، ويقول نحن ليس مرجع. هو هذا قول رجاء، هو قول رجاء، هو هذا، ليس هناك رجاء إلا هذا القول، وذلك أصل الرجاء قائم على الفصل بين الظاهر والباطن، وحصل الإيمان أيضا أين؟ في القلب فقط، وأن الأعمال الظاهرة ليست إيش مؤثرة في زوال الإيمان بالقلب، وأنها أمارات فقط تدل على ما في القلب لكن ليست مكفرة بنفسها، وأن العمل لا يكفر، بل الكفر أن يكون بقلبه كافرا، فإذا كان قلبه مطمئن بالإيمان انتهى الموضوع خلاص. الكلام هنا مغير إكراه، فلا شك أن هذا قول باطل، والكتاب البحث كله في إبطال هذه المقالة. قال مؤلف: لكن الأسباب وراء تبني بعض طلبة العلم مثل هذا القول الباطل تختلف، لأن هؤلاء للأسف أن هؤلاء اللي يقولون هذا الكلام يناصرون الدعوة، يعني هم يزعمون أنهم ينتصرون للدعوة، أنهم يدفعون اتهام الدعوة بالتكفير، وهم في الحقيقة دفعوا إيش بدعة ببدعة، قابلوا الخروج والتكفير بالإرجاء، إذن دفعوا التكفير بالإرجاء ما قابلوا في السنة. لكن أسباب التي دعت بعض هؤلاء إلى هذه أسباب متعددة. قال: منها قصد دفع شبهة غلاة التكفير والتحذير من المسارعة فيه بتنزيل المسألة على غير محلها. دفعهم ذلك أنهم أرادوا أن يدفعوا شبهة غلة التكفير، فلما قال المكفر لا من ظاهر المشركين فهو كافر والدولة كافرة والجيش كافر، ولأنهم فعلوا كذا تعاونوا مع النصارى ضد البعثيين ضد كذا إذن هم كفار، فأرادوا أن يدفعوا هذه الشبهة. ماذا قالوا؟ قال لا، لا يكفر بظاهر المشركين حتى يكفر بقلبه، أما إذا كان مطمئنا بقلبه لو حمل قاتل تحت راية الصليب ضد أهل التوحيد وطمس التوحيد ما ضره ذلك، فقابل الغلو بغلو آخر. ومنها ما يكون ما بترك التفصيل لمصلحة شرعية، بعض الفضلاء قد إيش يقول كلاما مجملا دون أن يفصل، من باب أنه لو فصل ربما يستغل كلامه في التكفير فأراد أن يدفع ذلك. ومنها ما يكون منشأه عند بعضهم شبهة الإرجاء التي راجت بين بعض طلبة العلم حتى أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، وإن قالوا هو من الإيمان لكن في الحقيقة لا، فزعموا أن العمل من كمال الإيمان الواجب لا من أصله وحقيقته، فأصبح مرد الإيمان والكفر عند هؤلاء هو القلب فقط دون أن يكون الأعمال الظاهرة ارتباط بالباطن، حتى صار الساجد للصنم باختياره عند هؤلاء لا يكفر باطنا إلا أن ينوي التقرب بقلبه للصنم، وكذلك ساب الله تعالى ورسوله اختيارا لا يكفر حتى ينوي الكفر والإهانة، ونحو ذلك من الأقوال التي لا تستقيم إلا على أصل الإرجاء لا على أصل السنة، وهي مبنية على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، فصار الإيمان عندهم يصح بلا عمل، وهم وإن كانوا يسمون العمل إيمانا إلا إنهم لا يجعلون تركه كله مؤثرا في زوال الإيمان، فصار إدخالهم العمل في الإيمان مجازا لا حقيقة. لعنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.